أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Come on. ظاهرا وباطنا، وأستر كلمة تدل على الكثرة، وأستر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم في السماوات، نعم في الأرض، نعم تدركها وتستشعرها، ونعم لا تراها ولا تستشعر بها ولا تدركها، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمها ويدركها سبحانه وتعالى. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إنك أخي الحبيب خلاف، لو نظرت في نفسك فقط، لو تأملت في خلقتك فقط وفي أنفسكم أفلا تبصرون لوجدت نعم الله تبارك وتعالى عليك كثيرة كثيرة جدا. إن أقل عقول فيك هو آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهو نعم وليست نعمة واحدة، عقول فيك واحد فقط هو نعم من الله تبارك وتعالى. ليدرك الإنسان ذلك مدى فضل الله تبارك وتعالى عليه ونعم الله تبارك وتعالى عليه، إذا فقد وظيفة عضو من هذه الأعضاء كم يستشعر الإنسان وكم يتألم الإنسان لو أنه فقد وظيفة عضو من هذه الأعضاء. أمة واحدة لله حفظ الله عليكم عافيتكم، لو أن الإنسان فقد وظيفة الكلى عضو من أعضاء الإنسان، كم يعاني هذا الإنسان، كم يعاني من فقد وظيفة عضو من أعضاء جسده. إذا كان وحبيبي في الله، إذا أردت أن تتخلص، إذا أردت أن تتخلص من الفضلات الزائدة، فإنك تدخل إلى الفلاة في دقيقة أو دقيقتين، ثم تخرج ولا تستشعر بمدى نعم الله تبارك وتعالى عليك في هذه اللحظات. لكن الذي فقد هذه الوظيفة يستشعر بمدى نعم الله تبارك وتعالى عليه عندما يذهب ليغسل الكلى أو الكلى في 3 ساعات أو 4 ساعات أو ما يزيد عن ذلك كل 3 أيام. كم يستغرق من الوقت، وكم يستغرق من الجهد، وكم يستغرق من التعب في فقد وظيفة واحدة من وظيفة عضو من أعضاء الإنسان الذي يفيه. إذا فكل ما في الإنسان موحد بالله تبارك وتعالى على دين الفطرة، لأن عدد المسلمين تقريبا هو 5 عدد سكان العالم، فمن بين كل 5 أطفال يولد طفل مسلم واحد، وبقية الأطفال على غير ملة الإسلام، فيولد الطفل بين أبوين يهودين فيربيان، أو بين أبوين مجوسيين فيمجسان، أو بين أبوين نصرانيين فينصران، أو بين ملة من الملل فيكون على هذه الملة. لكن من فضل الله عليك أنت يا عبد الله أن تولد بين أبوين مسلمين موحدين على دين الفطرة، على التوحيد، فتكون على دين الإسلام الذي اختاره رب العالمين دينا للبشرية جمعاء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، اسمع، وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. واسمع إلى هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمام النعمة، اسمع، فتمام النعمة هو كمال الدين، وأن الله رضي لنا الإسلام دينا، هذا هو تمام النعمة من الله تبارك وتعالى، تمام النعم التي وهب الله إياها هذا الدين العظيم وهذا التشريع العظيم الذي ننتمي إليه إخواني، دين الإسلام، والذي والله لا سعادة لنا على وجه الحقيقة، لا سعادة لنا ولا هناء لنا ولا عزة لنا ولا كرامة لنا إلا تحت مظلة هذا الدين، وبالانتماء إلى هذا الدين، وبالعمل بتشريع هذا الدين بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا عزة لنا، لا كرامة لنا، لا سعادة لنا إلا تحت مظلة هذا الدين وبهذا الدين. إخواني، قل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، أي أن الحياة الحقيقية لا تكون إلا مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، الحياة الحقيقية لا تكون إلا بالاستجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكأن الذي لا يستجيب لأوامر الله ليس بحي، بل هو ميت، وإن كان القلب ينبض بالحياة، لأنه لم يحيا بشريعة الله ولم يحيا بهذا الدين، وإن كان القلب ينبض بالحياة إلا أنها حياة زائفة لا قيمة لها، لأنها لم تكن منضبطة بأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. إذا فالحياة الطيبة مرتبطة بالإيمان، بالعمل الصالح، أي باتباع أوامر الله واتباع أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن لا أمل سواه، وإن فخروا بعمل أو تميم، ومنا زادني فخرا متيها، وفدت بأخمص أتوت هويا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأنسى يوم أحمد لي نبيا. نعم إخواني، هذا المشترط أن يكون عقيدة عند كل مسلم. هذا الكلام الذي أقوله مشترط أن يكون عقيدة عند كل مسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى، أنه لا حياة له على وجه الحقيقة ولا سعادة له على وجه الحقيقة إلا في ظل شريعة الله وفي ظل أوامر الله تبارك وتعالى. أدرك ذلك أمنا هاجر عليه السلام، أدركت ذلك أمنا هاجر عليه السلام، وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله عز وجل، كما ورد ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يهاجر إلى مكة المكرمة ومعه زوجه هاجر وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فهاجر إبراهيم الخليل ومعه إسماعيل وإسماعيل من فلسطين من الشام إلى مكة المكرمة، قاطعا الفيافي والجبال والصحاري ليصل إلى هذا المكان مكة المكرمة، والذي في هذا الوقت لم يكن فيها أنيس ولا جليس ولا أحد يقصر هذا المكان. فجاء إبراهيم ومعه أم إسماعيل، فتركها على مرتفع في مكة المكرمة بين جبل الصفا والمروة، وضعهما في هذا المكان المرتفع، ومعهما سقاء فيه ماء وجراد فيه تمر، وتركهما وعاد تلبية لأمر الله. هذا الولد الذي رزقه الله به على كبر أمره الله أن يتركه في هذا المكان، فاستجاب لأمر الله وتركه في هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا جليل، لأنه أمر من الله، وطالما أنه أمر من الله ففيه السعادة وفيه الهناء وفيه الحياة. فتركهما وعاد، فنالته هاجر عليه السلام أم إسماعيل، فقالت يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا شيء؟ فلا يرد عليها، ثم تنادي عليه مرة أخرى وتقول يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا شيء؟ فلا يرد عليها جوابا. ثم في المرة الثالثة تقول له نفس الكلام يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا شيء؟ ثم تقول إلى المرأة الطاهرة المؤمنة الصادقة الذي عندها يقين في الله عز وجل، عندما قال لها اللهم نعم قالت إذا لا يضيعنا لا يضيعنا أخي وحبيبي في الله. لابد لكل مسلم أن تكون طالما أننا مع الله ومع الشريعة إلى بركة كلمة هذه المرأة المؤمنة الواثقة في الله تبارك وتعالى. إذا لا يضيعنا تفشر الماء من تحت أصابع وأقدام إسماعيل عليه السلام، ماء زمزم الذي لا زلنا وستظل نشرب منها إلى قيام الساعة، عين زمزم الذي تمد بالماء ويخرج منها الماء والذي يشرب منها الملايين تلو الملايين، ولا تنظر ولا تجد لأنها من بركة. إذا لا يضيعنا ماء زمزم لما شربنا، ماء زمزم طعام الكرب وسقار من السم، ماء زمزم أفضل ماء وجد على ظهر الأرض. بركة إذا لا يضيعنا يشرب منها الملايين ولا تجف ولا تضر لأنها من بركة. إذا لا يضيعنا الله من بركة إذا لا يضيعنا أنه كان إسماعيل عليه السلام وتربى في هذه القبيلة قبيلة جر وتعلم اللغة العربية وتزوج وجاء من نسله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من امتن الله بها علينا جميعا محمد رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد رسول الله رؤوف رحيم بالمؤمنين، محمد رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. إن تم الله في علينا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعظم منا من الله تبارك وتعالى علينا جميعا إخوان أن بعث هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إنه من بركتي إذا لا يضيعنا، إنه من بركة سلامة الاعتقاد أنه لا سعادة لنا إلا في ظل أوامر الله وفي ظل شرع الله وفي ظل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لو أن حقيقة اعتقدنا هذا المعتقد ونفذناه بيننا وجعلناه حياة تطبيقية عملية بيننا لسعدنا والله، ولحلت كل المشاكل التي يحياها المسلمون ويحياها هذا البلد. اي والله والله كل مشاكل هذا البلد انما في اعتقاد اذا لا يضيعنا. لو ان الناس جميعا انما اشترك وحده الله ببركات، مش من السماء بس، دي من السماء والارض. والله سيحل وستحل البركات بيننا في كل امور حياتنا وفي كل انتاجنا وفي كل تنميتنا وفي كل امنيتنا وفي اولادنا وفي اهلنا وفي اموالنا وفي كل شيء في حياتنا ستحل اعتقدنا اذا لا يضيعنا. اي والله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يا اهل مصر يا اهل مصر يا من تعارضون شرع الله، يا من تعارضون كتاب الله، يا من تعارضون سنه رسول الله، ان سعادتنا تبدأ اثنين أو تبدأ اثنين هتطلع عشرة. مش بس في الكمية، بس كمان في النوع. نوع طيب وبارد. لن تجد الطماطم ما تجدها، لن تجد الزرع ما تجدها، إنما ستحل البركة في كل شيء، في كل يوم من حياتنا، وسيكفي الإنسان القليل من العيش، وسيبارك الله لنا في صحتنا، وفي أولادنا، وفي معيشتنا، وفي كل شيء، بإذن ربنا تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا عبد الله، لو اتقيت الله، لو اتقيت بأوامر الله، لو اتقيت بأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لجعل الله لك من كل ضيق ومن كل هم مخرجا، ورزقك الله من حيث لا تحتسب ولا تدري. لأنك تتقي الله تبارك وتعالى، لأنك تعتقد إذا لا يضيعنا. نعم، ما أحوجنا إلى ذلك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نريد أن نكون على هذا المعتقد إخواني، أن نكون على ثقة في الله تبارك وتعالى كثقة موسى في الله رب العالمين. لما علمه ربه سبحانه وتعالى أيضا وقال له وليقين اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. فتعلم موسى الدرس جيدا وأصبح اليقين في الله تبارك وتعالى ليس له حد. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي سيهدين. لأنه على ثقة بالله، لأنه على يقين بالله. نريد أن يكون عندنا هذا اليقين، وهذا في استهان الثقة بالله تبارك وتعالى أنه لن يضيعنا الله تبارك وتعالى أبدا. طالما أننا مع الله نستجيب لأوامر الله، نستجيب لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد إخواني، ما أحوجنا إلى ذلك؟ ما أحوجنا إلى أن نعود ونتمسك بكتاب ربنا، بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سعادة لنا على وجه الحقيقة إلا في ظل شريعة الله تبارك وتعالى. لذلك إخواني، فأنا أطالب الإخوة القائمين على التأسيسية الذين يضعون دستورا لهذه البلاد ألا يتنازلوا أبدا عن كلمة واحدة لا تتوافق مع شرع الله تبارك وتعالى، خاصة حزب الحرية والعدالة وحزب النور الذين وكلهم الناس لتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، وما انتخبوهم إلا لهذا الأمر ولهذا الغرض، لإقامة شرع ربنا تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني وإخواتي في الله، هذه هي الجمعة الأولى بعد رمضان. نعم إخواني، أسأل الله تبارك وتعالى في عيائه أن يتقبل منا الصيام وأن يتقبل منا القيام وأن يتقبل منا سائر الأعمال الصالحات وأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان إلى النار اللهم آمين، وأن يجعلنا ممن صاموا رمضان إيمانا واحتسابا فغفر الله لهم ذنوبهم، وأن يجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر الله لهم ذنوبهم، وأن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر الله لهم ذنوبهم اللهم آمين. كيف حالكم مع الله بعد رمضان؟ كيف حالكم مع الله بعد رمضان؟ أخي وحبيبي في الله، هل الآن أنت على ما كنت عليه في رمضان الربانيات؟ هل وصلت للمرحلة التي يبتغيها الله منك في رمضان؟ إن الله عز وجل يريد منك أن تصل إلى مرحلة وإلى غاية، هل وصلت إليها من خلال شهر رمضان؟ وإن لم تصل إليها فمتى تصل إليها أخي وحبيبي؟ إن لم تدركها في هذا الشهر العظيم مرحلة التقوى، هل وصلت إلى أن تكون تقيا لله رب العالمين؟ هل تتقي الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة في شؤون حياتك؟ هل أنت كما كنت عليه في رمضان؟ أم أنك كنت عبدا رمضانيا ولم تكن عبدا ربانيا؟ فعبد رمضان يعمل في رمضان، فإذا انتهى رمضان انقضى كل شيء وانتهى كل شيء. أين أنت من صلاة الجماعة الآن؟ أين أنت من صلاة الجماعة الآن؟ إننا في رمضان كانت المساجد تمتلئ عن آخرها بالمصلين، أين أنت الآن من صلاة الجماعة أخي وحبيبي في الله؟ أين أنت الآن من صلاة الجماعة والتي حث عليها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم أنت عبد رمضاني كنت تصلي صلاة الجماعة في رمضان فإذا انتهى رمضان تركت صلاة الجماعة؟ أين أنت أخي وحبيبي من قراءة القرآن؟ أين أنت من قراءة القرآن؟ أم انتهت العلاقة في رمضان إلى أن يأتي رمضان آخر لتقرأ القرآن، لتتصفح القرآن؟ أخي وحبيبي في الله، انظر إلى حالك أكون عبدا ربانيا كما في رمضان في غير رمضان، فرب رمضان هو رب شوال هو رب العام جميعه. أخي وحبيبي في الله، فلنداوم على ما كنا عليه في رمضان، لأننا والله ربما لا ندرك رمضان آخر. حفظ الله أعماركم، حفظ الله أعماركم جميعا.